بعد الطلاق. والظهار كما نعلم أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكذا أن يقول لها أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، من المحرمات عند جمهور الفقهاء، يعد ظهارا أيضا. وقد حرم الشرع الظهار، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية. يقول تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وقد جعل الله تعالى الكفارة جزاء ذلك في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وقد اختلف الفقهاء في المراد بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، فعند داود وأهل الظاهر العود أن يكرر المظاهر لفظ الظهار ثانية، ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه. وهذا كما هو ظاهر تمسك بالظاهر اللفظي، وهو قوله تعالى ثم يعودون لما قال. أما عند جمهور الفقهاء فالعود أو المراد بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أن يعزم المظاهر على الوطئ فقط. والجمهور وحجة الجمهور لأن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود إلى ما حرم المظاهر على نفسه بالظهار وهو الوطء. وإذا كان كذلك كما يقول ابن رشد وجب أن تكون العودة هي إما الوطء وإما بالعزم عليه وإرادته كما عند البعض. وهنا من ظهر من امرأته ثم أمسك فترة قليلة ثم ماتت بعد عدة أيام فإنه لا كفارة عليه عند جمهور الفقهاء، وهذا ما نختاره، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف يقول في رسالته إنه تسبب في إحراج أمه وإيذائها ببعض تصرفاته، ولكن بعد وفاتها ندم ندما شديدا على ذلك. يقول السائل: ماذا أفعل الآن؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحكم وهو أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ففي هذه الآيات البينات يوصي الله عز وجل الإنسان في علاقته بوالديه بما يأتي: أولا الإحسان إليهما والبر بهما بجميع أنواع البر التي يمكن أن يقدمه إليهما. ثانيا عدم إظهار الضيق والضجر أمام الوالدين، والذي عبر عنه القرآن بعدم التأفيف، والتأفيف لا يصدر من المسلم إلا في حالة ضيق صدره مما يسمع أو يرى أو يحس. ثالثا عدم النهر لهما بالقول، فلا يجوز أن يكلم والديه بما يؤذيهما أو يشعرهما بالخطأ أو بعدم الحاجة لما يصدر عنهما من قول أو فعل، ومن باب أولى ألا يؤذيهما بالشتم أو السب فضلا عن الضرب، بل يلتزم القول الكريم في خطابهما وإظهار الرحمة والتذلل أمامهما. رابعا الإلحاح في الدعاء لهما بالصحة وطول العمر في حياتهما وطلب المغفرة لذنوبهما بعد وفاتهما، وعليه أن يذكر في دعائه لربه أنهما يستحقان المكافأة على الجهود الكبيرة التي ظلا يبذلانها أمدا كبيرا في تربيته وتنشئته وتعليمه حتى وصل إلى ما عليه الآن من معرفته بربه. خامسا إن الله سبحانه وتعالى يراقب المسلم في علاقته بوالديه، فإن كانت علاقته ود ورحمة ومكرمة فلينتظر من خير الدنيا والآخرة الكثير والكثير، وحتى لو شاب هذه العلاقة ما يعكر صفوها في وقت من الأوقات، ولكن في بقية الأوقات كانت طيبة، حيث يقول سبحانه وتعالى فإنه كان للأوابين غفورا. ونقول لصاحب الرسالة هذه بشرى لك مما حدث منك من تقصير أو إيذاء لوالدتك في حياتها في فترة من فترات حياتك، وعليك أن تكثر من الدعاء والاستغفار مما حدث منك لوالدتك، كما عليك أن تكثر من الصدقة عليها. ويا حبذا لو عملت لها صدقة جارية تستفيد بحسناتها إلى ما شاء الله تعالى، فإن هذا يكون أفضل وأحسن. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعد